الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: إنه رجل يعاني من الوسواس المتكرر في الصلاة وبالأخص في التكبيرات. يقول: فلا تكاد تخلو صلاة من الشك في التكبيرات. يقول: لكنه بدأ يصلي من غير أن يلتفت تلك الشكوك التي تراوده في الصلاة حتى انتهى منها، وهكذا في عدة صلوات. يقول: السؤال أحسن الله إليك، هل الصلوات التي صلاها دون أن يلتفت لأي شك يعترضه فيها صحيحة أم يلزمه إعادتها؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد: المتقرر عند العلماء أن الشك غير معتبر بعد الفعل ومن كثير الشكوك. يقول الناظم: والشك بعد الفعل غير معتبر ومن كثير الشك أيضا مغتفر. فلا ينبغي للمكلف أن يعتمد الشك الذي يطرأ على قلبه وعقله ونفسه بعد الفراغ من العبادة، ولا ينبغي له أيضا أن يعتمد الشك أو يعمل على ضوئه ومقتضاه إذا كان مصابا بكثرة الشكوك والوساوس. فما فعلته بارك الله فيك هو عين علاجك إن شاء الله تعالى. فلا تلتفت إلى هذا الشك الذي يطرأ عليك في الصلاة، في التكبيرات أو في القراءة أو في التسبيح أو غيرها من أذكار الصلاة وأفعالها، فإن علاجك هو في الالتهاء عن هذا الشك وعدم النظر إليه والالتفات إليه والرجوع للعمل به. فإياك أن تعمل بهذا الشك حتى يكشفه الله عز وجل عنك ويعافيك الله منه. وصلاتك التي جزمت بتكبيراتها بسبب أنك شكاك هذه صلاة صحيحة، وإياك أن تفتح باب التفكير في أنك أنقصت تكبيرة أو قصرت فيها، بل صلاتك صحيحة وقد وقعت عند الله عز وجل بكل تكبيراتها بإذن الله عز وجل. فإياك أن تكثر التفكير، وإياك أن تكثر السؤال، واجزم بما أنت عليه الآن من عدم الرجوع إلى وسوسة الشيطان ومن عدم كثرة التفكير في الصلاة، وليقبل قلبك على صلاتك وليكن حاضرا ولتتأمل عظمة من تقف بين يديه، ولا يشغلنك الشيطان عن مقصود الصلاة الأعظم وهو حضور القلب بين يدي الله عز وجل. فصلواتك التي مضت صحيحة مليحة لا غبار عليها، وأسأل الله أن يتقبلها وأن ينفعك بها في دنياك ودينك، والله أعلم.